برعايتها وتوفير حاجياتها من طعام وشراب وكساء وإيواء. هذا إنما كان فضله بهذه الدرجة ومنزلته بهذا السمو لأن ضياع مثل هذه المرأة وعدم وجود أحد يعيلها لا شك أنه سيترتب عليه من المفاسد ما لا حد له. والشريعة الإسلامية شريعة من ميزتها التكافل بين أفراد المجتمع، الساعي على الأرملة والمسكين. أيضا المسكين جاء التأكيد على رعايته وهو بمنزلة الفقير في هذا الحديث. والحاجة إلى الغير والنفع المتبادل بين الناس أمر يدوم في حياة الإنسان ويستمر، فالفقير محتاج إلى الغني والغني محتاج إلى الفقير. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. وما أجمل أن تقترن هذه الأعمال الفاضلة بالإخلاص لله تعالى كي يقبلها، فإن الله لا يقبل عملا أشرك العبد فيه معه غيره. وإلى هذا الأمر الدقيق ينبهنا فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي فيقول: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فإن أردت أن يلقيك الله النظرة والسرور فكن كما قال الحليم الغفور: إنما نطعمكم لوجه الله. لا تنتظر من الأمة أن تشكرك، ولا تنتظر من اليتيم أن يذكرك، ويطلع الله على قلبك أنه لا يريد إلا الله ولا ترجو إلا ما عند الله، فلا تتحدث بهذا في المجالس ولا تخبر به أحدا، عمل بينك وبين الله ترجو به رحمة الله. وأهم ما توصى به في كل عمل صالح ومنه هذا العمل أن تخلص لله، ومما يدعوك إلى هذا الإخلاص أن تعلم أنك والله لو أنفقت أموال الدنيا كلها في أفضل سبل الخير وأحبها إلى الله فإن الله لا يتقبل منك ذرة إلا إذا أردت وجهه. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، رواه البخاري. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين في تآزرهم وتماسك كل فرد منهم بالآخر كالبنيان المرصوص الذي لا يقوى على البقاء إلا إذا تماسكت أجزاؤه لبنة لبنة، فإذا تفككت سقط وانهار. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه إشارة إلى أن تكافل المؤمنين بينهم وتعاضدهم يشبه تشبيك الأصابع بعضها في بعض. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، دقائق قضيناها بين أفياء العلم والفكر مع نخبة من العلماء الأجلاء. إلى حلقة قادمة يتجدد بها اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هدى، تقديم إبراهيم الشايع، إعداد بدر شقيران، إخراج ماجد الدباس.